تفسير الآية 27 من سورة النور، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يستأذنون قبل الدخول إلى بيوت غير بيوتهم، لأن عدم الاستئذان يعني أن شرا ما يراد أن يفعل كسرقة أو استكشاف مساوئ لنشرها أو تخريب أو اعتداء بالزنا أو اختطاف أو قتل أو ما شابه هذا من شرور ومفاسد وأضرار، كلها تتعس الناس في دنياهم وأخراهم، بينما بالاستئذان يحدث التآلف فيكون كل خير وسعادة لهم فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أي هذا بيان لبعض أخلاق الإسلام التي تسعد الناس في الدارين والتي تساعد في منع ما سبق ذكره من سوء مضر متعس، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا أهلها ساكنيها في الدخول وتسلموا عليهم قائلين: السلام عليكم، ويأذنوا لكم أي يسمحوا بالدخول. وقد سمي الاستئذان استئناسا لأن به يحصل الأنس أي الألفة والمحبة والفرح والاطمئنان والسكون، وبدونه يحصل العكس. قوله تعالى: ذلكم خير لكم، أي هذا كله الذي نوصيكم به من أخلاق الإسلام والتي منها الاستئذان والسلام هو حتما خير لكم في دنياكم وأخراكم، لأنه يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة فيهما، فسارعوا بالاستجابة له. قوله تعالى: لعلكم تذكرون، أي لعلكم تتذكرون هذا، أي لكي تتذكروا ولا تنسوا ما هو موجود في فطرتكم والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وتتذكروا ربكم وإسلامكم وتعقلوا كل هذا بعقولكم وتتدبروا وتدرسوا وتذاكروا كما تذاكرون دروسكم وعلومكم، وتربطون بين أجزائها ومعلوماتها وتحفظونها وتراجعونها حتى لا تنسوها، وتكونوا منصفين عادلين عند تدبر كل ذلك لتنتفعوا وتسعدوا به تمام الانتفاع والسعادة في الدارين. إنما عليكم فقط إلا أن تتذكروا هذا بحسن استخدام عقولكم وحسن التفكير فيه بما يؤدي إلى حسن العمل به، فالأمر إذا سهل ميسور